الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وتفسير هذه الآية مر معنا في الشرح. نعم. ثالثا أن هذا هو الشرك الأكبر. أن هذا هو الشرك الأكبر أي دعاء غير الله والاستغاثة بغيره، ولهذا قال فإن فعلت فإنك من الظالمين، والظلم هنا المراد به الشرك كما في قوله إن الشرك لظلم عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.